نعم. قال رحمه الله: أما ما ذكره أحمد في الإسلام تبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل في حديث سعد بن أبي وقاص، وهذا على وجهين، فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من هذا، فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. وأحمد إن كان أراد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط، فكل من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه، والرواية الأخرى لا يكون مسلما حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصلي كان كافرا، والثالثة أنه كافر بترك الزكاة أيضا، والرابعة أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله، وعنه أنه لو قال: أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام، لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم أنه لا يحج أبدا. ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام بمجرد الكلمة، بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب. ولا يستثنى في هذا الإسلام لأنه أمر مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط فإنها لا تزيد ولا تنقص، فلا استثناء فيه. وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل هو الإيمان وهما اسمان لمسمى واحد، وقيل هو الكلمة، وهذان القولان لهما وجه سنذكره، لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله يتحدث في هذا المقام عن مسمى الإسلام والإيمان، وهل الإسلام والإيمان شيء واحد أو يفترقان، وأقوال العلماء في ذلك. سبق أن بين رحمه الله وأطال النفس في أن الإسلام الذي أثبته الله تعالى للأعراب أنه إسلام صحيح وليس كإسلام المنافقين، واستدل في هذا بأدلة كثيرة للرد على من قال إن الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان أنهم منافقون. وبين رحمه الله فيما سبق أن الزهري يرى أن الإسلام هو الكلمة، وأن الإمام أحمد رحمه الله له رواية بموافقته، فقال رحمه الله: أما ما ذكره أحمد في الإسلام فاتبع فيه الزهري حيث قال فكانوا يرون الإسلام الكلمة والإيمان العمل. فهذا أحد الأقوال في مسمى الإسلام، أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، وهذا مروي عن الزهري وهو رواية عن الإمام أحمد. والمراد بالكلمة شهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. والمعنى أنه إذا نطق بالشهادتين فقد دخل في الإسلام، والإيمان هو العمل. يقول في حديث سعد بن أبي وقاص، يعني سعد بن أبي وقاص حينما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات رجلا، وقال: وترك رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فإني لا أراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. وكرر هذا ثلاثا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له الإسلام ونفى عنه الإيمان. يقول المؤلف رحمه الله: هذا على وجهين، فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، يعني قول الإمام أحمد رحمه الله الإسلام هو الكلمة والإيمان العمل، يخرج على وجهين. الوجه الأول أنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة، فالمراد بالكلمة يعني كلمة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله بتوابعها من الأعمال الظاهرة. وهذا هو الإسلام الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. وهذا تفسير الإسلام بهذه المباني الخمس رواه الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ بني الإسلام على خمس فذكرها. الوجه الثاني يقول المؤلف رحمه الله أشار الوجه الثاني، قال: وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبة الظاهرة، وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام. يعني الوجه الثاني قوله الإمام أحمد وكذا الزهري: الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، قد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة. يقول المؤلف: وليس هذا هو الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، لكن قد يقال إسلام الأعراب كان من هذا. إسلام الأعراب الذي نفى الله عنه الإيمان في سورة الحجرات، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، إسلام الأعراب كان من هذا. فيقال الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألزموا بالأعمال الظاهرة، الصلاة والزكاة والصيام والحج، ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة. يعني فهذه الرواية عن الإمام أحمد أن الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل، هذا التخريج الوجه الثاني لتخريجها أنه يراد بها الكلمة من غير فعل الواجبة الظاهرة، بمعنى أنه إذا نطق بالشهادتين حكم بإسلامه ثم يلزم بالأعمال الظاهرة. يقول المؤلف رحمه الله: ولم يكن أحد يترك بمجرد الكلمة، يعني على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أحد يترك بمجرد نطق بالكلمة ولا يلزم بالأعمال بالواجبات، بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليها. وأحمد يعني رحمه الله إن كان أرد في هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط فكل من قالها فهو مسلم، فهذه إحدى الروايات عنه. الإمام أحمد له روايات رحمه الله كثيرة، وهذا يدل على سعة علمه، حتى إنه يروى له في المسألة سبع روايات في بعض المسائل، وهنا روايات متعددة هنا. فهذه إحدى الروايات عنه، هذه الرواية الأولى أن الإسلام هو الكلمة، والرواية الأخرى لا يكون مسلما حتى يأتي بها ويصلي، فإذا لم يصلي كان كافرا. والثالثة، هذه الرواية الثالثة، أنه كافر بترك الزكاة. والرابعة، الرواية الرابعة، أنه يكفر بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دونما إذا لم يقاتل. ووجه هذه الرواية أن الصحابة حكموا ضد على من منع الزكاة لما قاتلوا عليها. وعنه هذه الرواية الخامسة أيضا، وعنه أنه لو قال أنا أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام لم يكن للإمام أن يقتله. وكذلك عنه رواية، هذه الرواية الثالثة، وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والحج إذا عزم على ألا يحج أبدا. ومعلوم أنه هذه ست روايات، ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني، المراد بالمباني أركان الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. ومعلوم أنه على القول بكفر تارك المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة، بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح. يعني إذا أتى بالكلمة حكم بالإسلام ثم يلزم بالصلاة والزكاة والصوم والحج. قال المؤلف رحمه الله: فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب. يعني يشهد له بالإسلام لأنه نطق بالشهادتين وأعلن إسلامه، ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب حتى يأتي بحقائق الإيمان، وهذا يحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى من يبين له، ويحتاج إلى أو من يخالطه ويبين له محاسن الإسلام، ثم تدخل حقيقة الإيمان في قلبه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يستثنى في هذا الإسلام لأنه أمر مشهود. يعني ما إذا نطق الإنسان، إذا قيل إن الإسلام هو الشهادتان فيقول الإنسان هذا مسلم، أو يقول أنا مسلم ولا يستثني، ولا يقول إن شاء الله، لأنه أمر شيء واحد وهو نطق الشهادتين وقد علم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يستثنى في هذا الإسلام لأنه أمر مشهود. لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس مشهود ولا مشهور عندنا؟ ها؟ عندنا مشهور، لأنه أمر مشهور يصلح. مشهور لأنه اشتهر وأعلن إسلامه، ويصلح مشهود لأنه يشاهد، لأنه أمر مشهور. لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء. يعني إذا أريد بالإسلام الشهادتان وبقية أركان الخمس فهذا يستثنى منه، يقول أنا مسلم إن شاء الله لأنه لا يجزم بأنه أدى الصلوات كما الصلوات ولم تنقص منها شيئا، والزكاة والصوم والحج. يقول المؤلف رحمه الله: فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادة هذه باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيه. يعني إذا أريد بالإسلام الشهادتان لا استثناء، وإذا أريد به المباني الخمس فإنه استثناء. ثم ذكر المؤلف رحمه الله أقوال الناس في مسمى الإسلام، فقال: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال. قيل هو الإيمان، وهما اسمان لمسمى واحد. فالإسلام يعني الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو الإسلام، وهذا قول طائفة من أهل السنة على رأسهم الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي، وهو قول الخوارج ومعتزلة أيضا. وقيل هو الكلمة، وهذا قول الزهري: الإسلام هو الكلمة والإيمان هو العمل. وهناك قول ثالث: قيل إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان هو الأعمال الباطنة، وحجتهم حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، فإن فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. قول المؤلف رحمه الله: وهذان القولان لهما وجه سنذكره. ثم بين المؤلف رحمه الله التحقيق في المسألة، فقال: لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام والإيمان، ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب. يعني أن الصواب في مسمى الإسلام والإيمان أنهما إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. فإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة كما في حديث جبريل، وإذا افترق ذكر الإسلام وحده دخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل فيه الإسلام. ولهذا قال المؤلف: أما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع. يكون مع الإسلام مؤمنا يعني إذا أتى بالواجبات أدى الواجبات تركت المحرمات، وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ قد تقدم الكلام فيه، تقدم أن فيه قولين لأهل العلم. القول الأول أنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن إذا كان عاطيا، قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، فإنه قال له مسلم ولا يقال له مؤمن. والقول الثاني أنه يسمى مسلم، وهذا قول لبعض أهل السنة، هو قول المعتزلة. نعم. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور وسنبينه. والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبالإسلام بعث الله جميع النبيين، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال: إن الدين عند الله الإسلام. عندك سقط ولا أعتقد؟ لكنه فرضه وأخبر أنه دين الذي لا يقبل من أحد سواه، ما عنده. أي نعم. وبالإسلام بعث الله جميعا، وبالإسلام بعث الله، ما فيه إلا لكنه فرضه، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبالإسلام بعث الله جميع النبيين. نعم. هذا عندكم؟ قرأت. طيب. نعم. لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبالإسلام بعث الله جميع النبيين، قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال: إن الدين عند الله الإسلام، وقال نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. وقد أخبر أنه لم ينجي من العذاب إلا المؤمنين، فقال: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وقال: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقال نوح: وما أنا بطارد الذين آمنوا. وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح في قوله إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به هو والإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازما، فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب وانتفاء العقاب، فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه، ولهذا قال لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا يخافون فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله، ونفى عنهم أن يحزنوا لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة، ولا خوف عليهم في الباطن كما قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان، هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور، يعني هل يستلزم الإسلام الإيمان أو لا يستلزم، يعني فيه النزاع، كما أن هناك نزاع في كون الإنسان العاصي يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا أو يسمى مؤمنا، فيه النزاع، فكذلك النزاع في استلزام الإسلام الإيمان، هل يستلزم الإسلام الإيمان أو لا يستلزم. والإسلام لا بد له من إيمان صحيح. يقول المؤلف رحمه الله والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو علق باسم الإيمان، يعني المدح والثواب إنما علق على اسم الإيمان ولم يعلق باسم الإسلام، فتجد الآيات التي فيها الثناء إنما فيها الثناء على المؤمنين ولم يرد فيها الثناء على المسلمين، ثناء على أهل الإيمان. وكذلك أيضا الوعد بدخول الجنة ونجاة من النار إنما هو معلق باسم الإيمان، والإيمان إذا أطلق كما سبق يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق باسم الإيمان، وأما اسم الإسلام مجردا يعني مجرد لم يقرن به الإيمان فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، يعني الإسلام المجرد هذا هو دين الله، إن دين عبد الله الإسلام، هو دين الله في الأرض وفي السماء هو الإسلام، ولا يقبل الله من أحد دين سواه. لكن هل يكون الوعد والثواب والمدح على الإسلام وحده؟ لم يرد، إنما ورد على الإيمان، لأن الإسلام إنما يطلق قد يطلق على العاصي، والعاصي قد يكون متوعد بالنار إذا كان مرتكب كبيرة وإن كان لا يخلد فيها. ففرق بين الإسلام والإيمان، اسم الإيمان هذا هو الذي يترتب عليه المدح ويترتب عليه الوعد الذي في القرآن بالجنة والنجاة من النار، أما اسم الإسلام فلا يترتب عليه المدح ولا الوعد، لكن الإسلام هو دين الله الذي فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد دينا سواه. يقول وبالإسلام بعث الله جميع النبيين، قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وهاتان الآيتان عامتان، دين الله الإسلام، لا يقبل الله دينا غير الإسلام، دين الله هو دين الله في الأرض وفي السماء، فالملائكة دينهم الإسلام، وابن آدم دينهم الإسلام، وجميع الأنبياء دينهم الإسلام، وبالإسلام بعث الله جميع النبيين. ثم سرد المؤلف رحمه الله النصوص التي تدل على ذلك، فالإسلام هو دين آدم ودين نوح ودين هود ودين صالح ودين شعيب ودين لوط ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالإسلام بمعناه العام هو توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأما الإسلام بمعنى الخاص فهي الشريعة الخاتمة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الله تعالى أخبر أن الإسلام هو دين الأنبياء جميعا، ذكر المؤلف رحمه الله الآية في هذا، أخبر عن نوح أن دينه الإسلام، فقال سبحانه عن نوح: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. هذا الشهاد، وأمرت أن أكون من المسلمين. فدين نوح هو الإسلام. ويقول المؤلف: وقد أخبر أنه لم ينجي من العذاب إلا المؤمنين، فقال عن نوح: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، يعني السفينة، قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. والشهد ومن آمن، فالذي ركب في السفينة والذي نجا هو المؤمن. وقال سبحانه عن نوح: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقال عن نوح: وما أنا بطارد الذين آمنوا. فشان الله وصفهم بالإيمان. وكذلك أخبر عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن دينه الإسلام، قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هذا الشاهد، قال ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أمرهم بالإسلام، فالإسلام هو الدين الأنبياء جميعا، هو توحيد الله وطاعة كل نبي في زمانه. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة، والمراد بالوصفين هو إسلام الوجه والإحسان. وإسلام الوجه هو الإخلاص، إخلاص العمل لله، والإحسان هو كون العمل موافقا للشريعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: بمجموع هذين الوصفين علق السعادة، فقال: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية فيها أن الله تعالى علق السعادة على هذين الوصفين. الوصف الأول قول: بلى من أسلم وجهه لله، وهذا هو الإخلاص. والوصف الثاني قوله: وهو محسن، وهذا وإحسان العمل هو أداء العمل موافقا للشريعة صواب على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما علقه بالإيمان وباليوم الآخر والعمل الصالح في قوله: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني في هذه الآية علق السعادة على الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، وفي الآية السابقة علق السعادة على إسلام الوجه والإحسان، فدل على أن معناهما واحد. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله: وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان هو العمل الصالح الذي أمر الله به، وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان هو العمل الصالح الذي أمر الله به، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازما. وهذا يدل على أن الإسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الإحسان هو العمل الصالح الذي أمر الله به، وهو الإيمان المقرون بالعمل الصالح متلازمان. يعني متلازمان، إخلاص الدين لله مع الإحسان هو الإيمان المقرون بالعمل الصالح، لأن الله تعالى علق به عليهم السعادة. كل من الوصفين، الوصف الأول قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والوصف الثاني قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فعلق نفي الخوف ونفي الحزن على إسلام الوجه والإحسان، وعلق نفي الخوف ونفي الحزن على الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. يقول المؤلف رحمه الله: فإن الوعد على الوصفين وعد واحد، وهو الثواب وانتفاء العقاب، وعد واحد كله: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخاف، ولهذا قال: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لم يقل لا يخافون، فهم لا خوف عليهم وإن كانوا يخافون الله، ونفع عنهم أن يحزنوا، لأن الحزن إنما يكون على ماض، فهم لا يحزنون بحال، لا في القبر ولا في عرصات القيامة، بخلاف الخوف فإنه قد يحصل لهم قبل دخول الجنة، قد يحصل لهم خوف هنا قبل أن تزل الأعمال وفي موقف القيامة والمرور على الصراط، قد يحصل لهم خوف، ولا خوف عليهم في الباطن، في الباطن أنه لا خوف عليهم، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.